العبادات التي يتعبدها المسلمون اليوم ليس من الدين شيء. ليس مع أننا سمعنا آنفا أولا الآية شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لست أعني فقط أن هناك قوانين ودساتير وضعت لم توضع على كتاب الله ولا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الدساتير والقوانين لم يضعها علماء المسلمين وفقهاء المسلمين والمسلمون المتعبدون المخلصون لدينهم، وإنما هي فرضت عليهم. وإنما أعني أفراد المسلمين الصالحين منهم الذين يقومون الليل ويصومون النهار، ومع ذلك فهم لا يقفون عند هذه النعمة من كمال الدين، فيتعبدون الله عز وجل بما لم يأت في الدين ولم يبينه رسول رب العالمين. هذا الذي أردت توضيحه بعد ذلك الإجمال حينما قلنا أصلان لابد لكل مسلم أن يدين الله. لما؟ لأن الدين قد أكمله الله تبارك وتعالى. هذه المسلمين المتعبدين والمتفقهين، ذلك لأن الإسلام اليوم وقد ما ليس منه، ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله السلفية تحير من الإدخال لشيء ما في الدين باسم التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ذلك لأن الله عز وجل قد كفانا الإحداث والإدخال في الدين ما لم يكن منه، كما سمعتم آنفا من آية التي نزلت في عرفة. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم آثار من الصحابة والسلف الصالح أنهى المسلمين من الإحداث في الدين، فنهاهم نهيا مطلقا دون أن يدخل هذا النهي شيء من التخصيص أو التقييد. فآنف كلمتي هذه وفيها خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حدثة بدعة وكل ضلالة في النار، يجوز لمسلم لرسوله حقا أن يعارض هذه الكلية وأن يقول لا، ليست كل بدعة ضلالة، أو ليس كل بدعة. كيف يقول هذا مسلم ورسوله حقا يعارضه تاققه ويشاكل بدعة ضلالة، ثم هكذا يقول رسول الله، ثم هناك من يقول لا البدعة تنقص اسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، هذه قسمة بيضة يجب على كل مسلم ألا يؤمن بها، لأنها تنافي إيمانه بقول نبينا صلوات الله وسلامه على بدعة ضلالة. وكل جدا أن يوجد من يشاقق الرسول في هذه الكلمة، هو يقول كل بدعة ضلالة، وذاك المسلم يقول هناك البدعة تنقسم إلى قسمين حسنة وسيئة، ماذا يقال في من يقول في حديث رسول عليه السلام آخر فيه مثل هذه الكلية؟

لأنكم علمتم من آية اليوم أكملت لكم دينكم أن الدين قد كمل، فمن أحدث في هذا الدين شيئا عاما، يقول من أحدث في أمرنا هذا الذي أحدث تلك كمل والحمد لله وعليه وسلم، وهم ثلاثة ريال فلم يجدوه، فسألوا أهله عليه الصلاة والسلام عن عبادته عن قيامه وصيامه وقربانه لنسائه، فذكرنا ما يعلمنا الدهر كل الدهر، وأنه لا يقرب النساء كما قال بعض القدامى ضاع العلم بين أبخاذ النساء، فتصور الرسول عليه السلام أنه لا علاقة له بهذه الدنيا. ثم عادوا دون تلك القلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لو أنهم صمموا عليها وأصروا عليها ولم يعودوا إلى سنة عليه السلام لضلوا ضلالا بعيدا، لأنهم قالوا ولماذا رسول الله يتعب نفسه فيصلي الليل كله ويصوم؟ لا، ما في حاجة، الله غفر له، وكما يقال في بعض البلاد حطر جيب الماء البارد واستراح. هذا طعن، طعن في عبادة الرسول عليه السلام، وهو الذي جاء في فقدناه قالوا يا رسول الله قد غفر الله لك، مات أنهم يقولون له ارفق بنفسك اشفق عليها، لماذا تقوم هكذا حتى تشققت قدماه؟ فكان الجواب عليه السلام كما هو المفروض في سيد البشر وأفضل البشر وأكمل البشر قاطبة، قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نسبه ذلك الرهط إلى لأنهم كانوا أو لأنهم كانوا يحملون بفكرهم الرهبانية التي ليست من الإسلام، بناء على ذلك الوهم القائم في أذهانهم، وبعد أن علم ناذرا قال أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. قال الثاني أما أنا إن ولا أنام، أما أنا فلا أتزوج النساء. وانصرفوا متعاهدين على أن يقوم كل واحد منهم بما عاهد الله عليه من قيام الليل كله، من صيام الدهر كله، من اجتناب النساء بالكليه، وانصرفوا هكذا. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوم وأصليل وأنام، تعرفون السنة من حيث ثوابها، يقولون قولة الحق لا يعاقب تاركها، لكن يزيدون فيقولون يعاتب تاركها، هذا العتاب ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في أثر من الآثار الواردة عن السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، وإنما في هذا العتاب المدعى. هذه كلمة كما يقال عن الماشي، لكن هل السنة في هذا الحديث المتفق عليه هو بمعنى السنة التي ليست بفريضة ولا واجبة؟ الجواب لا. هذا اصطلاح اصطلح الفقهاء ولا مشاحة كما يقول العلماء في الاصطلاح، اصطلحوا في سبيل

إذا كان من دار الرهبنة فقد عرفتم أن ذلك لا رهبانية في الإسلام. الذي أراد أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل كله، إنما أراد كل من هذين الزيادة في التقرب إلى الله عز وجل بالصيام والقيام. الزيادة الصيام والقيام، الصيام والقيام عبادة، أو هما أرادا زيادة التقرب إلى الله عز وجل بما أصله مشروعا وهو الصيام والقيام. تلك رجلين لا رد ذلك عليهما بكلام فيه تشديد عليهما. قال: أنا والله إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. كأنه يقول عليه السلام لهما: أنتم مني، أنا أقوم الليل وأنا أفطر، أنتم الآن تريدون أن تصوموا الدهر وأن تقوموا الليل كله، يعني ما نام عكس القضية، أنتم أخشى وأنتم أتقى. هذا أمر مستحيل، فلا أفضل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن الزيادة في الدين ولو كانت عبادة في الأصل فهذه الزيادة منكرة، أنكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إذا من هذا الحديث كأمثلة بدأت في عهد الرسول عليه السلام باسم الزيادة في الدين والتقرب إلى رب العالمين، مع ذلك رفضنا رفضا باتا ولفت نظرهم أن من يصر على التقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة الزائدة على ما جاء به عليه السلام، فمعنى ذلك أن الزائد هو أتقى لربه وأخشى من ربه من نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن من تصور هذه الأفضلية لا يكون مسلما بخاتمة الشرائع والأديان. على هذا النموذج وعلى هذا النهج جاءت أقوال السلف الصالح